بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لعام 1440 هجرية، ومجالس مدرسة الإقراء، ومع كتب علوم القرآن، ومع كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا أمس في هذا الكتاب الطيب المبارك عند قول الله تعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع الإكليل في استنباط التنزيل، قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، قال فيه فرض الجهاد. قوله تعالى ولا تعتدوا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير، ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم، أخرجه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حجة في عدم قبول الجزية من المشركين. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم، استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد أو خنق أو حرق أو تجويع أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء مالح. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال حذيفة نزلت في النفقة في سبيل الله، أخرجه البخاري، وأخرجه الفريابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في ترك الغزو، وأخرج الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة، وأخرج أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي، وأخرج الحاكم عن براء مثله، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من العدو وحده فعاب ذلك المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه فأرسل إليه فرده، وقال عمرو قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، فإنه فهم من الآية العموم. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل وأحسن، وقال عكرمة أحسن الظن بالله، أخرج ابن جرير، ففيه شعبة من شعب الإيمان. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، استدل به على وجوب العمرة كالحج وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة، ردا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع فرضا أو نفلا كما فسر به الإتمام، ويدل عليه قوله بعد فإن حصرتم، والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية من أحرم بحج أو عمر فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر إذا رام جمرة العقبة وزار البيت والصفا والمروة، واستدل به قوم على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل. روى الحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، قال يحرم من دويرة أهله وقوم من على أفضلية الإفراد. روى عبد الرزاق في تفسير عن معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في هذه الآية من تمامها أن تفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج، وقال إتمامهما أن يخرج قاصدا لهما لا للتجارة ونحوها، ويؤيده قوله لله، وقيل أن تكون النفقة حلالا، وقيل أن يقرن بينهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وقيل أن يستوعب المناسك كاملة، واحتج بعموم الآية على إتمام الإحرام إذا فسد بالجماع، وأن القارن إذا خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة، والمعتمرة إذا حاضر قبل الطواف لا ترفضها، والصبي والعبد إذا كانوا لا قبل الوقوف لا يرفضانه. قوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، في جواز التحلل بالإحصار، وأن فيه دما، وأنه لا يحصل التحلل إلا بذبح في محله، وأنه لا يجوز الحلق قبله، وأن حلق الرأس حرام على المحرم. قال: لا حصل العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فلا، إنما قال الله: فإذا أمنتم. لكن قال مجاهد: الحصل حبس كله. أخرجه ابن أبي حاتم عليه السلام وبركاته، أخرجه ابن جرير، فيعم العدو والمرض وغيرهما. وفي الآية رد على من منع التحلل من العمر بالإحصار، وعلى من لم يجب الهدي على المحصر. واستدل به الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم لا حيث أحصر، لقوله: حتى يبلغ الهدي محلة، مع قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. وسيأتي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية. واستدل به من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر، لأن الحل يقع على الوقت والمكان جميعا، ومن لم يجوز التحلل لفاقده، ومن لم يرى له بدلا، ومن لم يوجب عليه القضاء، لأنه تعالى لم يذكرهما، ولم يكتفي بالشال واحد البدنة والبقرة لأنه علق بالاستيسار، ومن لم يجوز الاشتراك فيه لأن مقتضى قوله عز وجل: من الهدي هدي كامل، والمتقرب بمشترك فيه، إنما تقرب ببعض هدي، ومن أباح التحلل المكي. واستدل بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، على أن الحلق قبل الذبح في الحصر وغيره، بناء على أن النهي عن الحلق عام له ولغيره. وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه، لأن الخطاب مع المحرمين. قوله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في إباحة الحلق بعذر، وأن في حينئذ فدية، وأنها مخيرة، إما الصوم أو الإطعام أو الدم، وقدره قبل ففدية فحلق، وأحسن منه أن يقدر ففعل ما حرم عليه في الإحرام، كما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: فإن أحصرتم. قال: وإذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، فإن تعجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه، أو مس طيبا، أو تداوى بدواء كان عليه فدية من طعام أو صدقة أو نسك، والصيام 3 أيام، والصدقة 3 آصع، على 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، والنسك شاء. اسناده صحيح. وقال الكاهن: قوله او به اذى من راسه، يفيد انه لو كان به قروح في راسه او جراح، او احتاج الى شده الى شده وتغطيه، كان حكمه في الفديه حكم الحلق. وكذلك المرض الذي يحوجه الى لبس الثياب، لانه تعالى لم يخصص شيئا من ذلك، فهو عموم في الكل. قال ابن الفارس: ظاهر الايه لا يقتضي تخصيص هذه الفديه بموضع، فيحمل على عمومها في المواضع كلها، وهو مذهب مالك. نعم، بدانا قبل الموعد مباغتات. وقال رحمه الله عز وجل: وقوله تعالى: فإذا أمنتم، الآية استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة، لقوله تعالى: فإذا أمنتم الآية، ومن أباح التمتع مطلقا. قال عمران بن حسين، لحظة واحدة، قوله تعالى: فإذا أمنتم الآية استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة، لقوله تعالى: فإذا أمنتم الآية، ومن أباح التمتع مطلقا. قال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآنا ولم ينزل قرآن في صوت في المكسر يا جماعة. المكسر في صوت يا شباب، المكسر في صوت. ومن أباح التمتع مطلقا قول عمرو بن حصين رضي الله تعالى عنه: أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عن ولم ينهى عنها حتى مات. قال الرجل إبراهيم ما شاء، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري ومسلم. واستدل به، جزاكم الله خيرا جميعا، واستدل به من بيستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجا وعمرة، فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع، وإلا فلا. وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. قال ثم يحج من عامه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: فمن تمتع يقول فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أخرجه ابن أبي حاتم، وفيها أن عليه دما. نشوف كده الفيس، متوقف الفيس شغال. طيب الفيس شغال. قال رحمه الله: وفي الآية أن صورة ولا في وفي الآية أن صور وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: فمن تمتع يقول فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أخرجه ابن أبي حاتم، وفيها أيضا أن عليه دما، فإن لم يجده صام 10 أيام، وأنه يجب تفريقها 3 في أيام الحج و7 إذا رجع، فيندب الإحرام بالحج قبل يوم النحر ب3 أيام. واختلف في المراد بقوله رجعتم، فقيل إلى أوطانكم، وقيل من منى، وقيل ذلك، وقوله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أبو حنيفة رحمه الله: الإشارة بذلك إلى التمتع، فليس للمكي أن يستمتع، فمتى فعله أخطأ وعليه دم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وقال الشافعي رحمه الله: إلى وجوب الدم فلا دم عليه على المكي ولا التمتع. وقال أبو حنيفة: وكان راجعا إلي لو كان راجعا إليه لقال لو كان راجعا إليه لو كان راجعا إليه لقال لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف راح الصوت؟ أنا مش فاهمني. وقال الشافعي رحمه الله: إلى وجوب الدم فلا دم عليه للمكي، وقال فلا دم عليه فلا دم على المكي ولا التمتع. وقال أبو حنيفة: كان رجعنا إليه لقال ذلك على من. واختلف هل المراد بالمكي حاضر مكة ولو كان غريبا أو شرطه الاستيطان، على وجهين عندنا مستند على وجهين عندنا مستند الثاني قوله أهله. واستدل بالآية من رأى وجوب الدم. واستدل بالآية من رأى وجوب الدم على من عاد واستدل بالآية من رأى وجوب الدم على من عاد لإحرام الحج إلى الميقات لعمومها، ومن أوجب الجمع في هذا الدم بين الحل والحرم فلا يجوز شراؤه من الحرامي ونحره فيه، لأن الهدي مأخوذ من الهدية، فيجب طيب لحظة طيب طيب